السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طب تعالوا بقى نقول فراكشر في مرة. ده الملك بتاع اللوكس. قلت لك مع الكل سوبر كوندايلر يمثلوا يعني العظم التناسب في الريتم بالثلاثة. اوعى تطنش اي تطنش اي حاجة معانا كده. ماشي حضرتك تعالى نقول فراكشر ان فيمر. الاول احنا قلنا فراكشر ان فيمر من غير ما نشرح كده مشهور بايه؟ افاسكولار نكروزس. طب تعالوا بقى نشرح ايه البلاد سبلاي اوف ذا ابر اند اوف فيمر، وهنتكلم دلوقتي احنا على فراكشرز اوف ذا ابر اند اوف فيمر. رجاله لو بصينا على الابر فيمر كده، طبعا دي كده الفيمر بتاعتنا اهي هيد ونيك، وده الليستر تركانتر اهو، وده الجريتر تركانتر وفيمر، وادي الشافت فيمر كده. البلاد سبلاي والهيد والنيك فيمر التركانتينيك اريا بتاخد فيري ريتش بلاد سبلاي من نيوترال ارتري اوف ذا فيمر. الفيمورال ارتري بيديها والاوبتريتور بيديها اب تو ان زمان. هنا كنا ناخد حاجه اسمها انستموس اراوند ذا جريتر تركان. ده التركانتينيك فراكشر مشكلته بليدنج. نفسي مره اوريك في حادثه واحد مربوط كده في البطن وعربيه ميكروباص خبطاه وعنده تركانتينيك فراكشر، بتلاقي البروسس كده في البطن والباك اوف ذا ساين مرعبه. ما تجيش تقول لي افاسكولار بقى، ده بقول لك ده بتلاقي العيان البطن بالفخذ بتاعه فيه هيماتومه مرعبه. ليه؟ لان بيقطع التركانتيريك بلكسس. فعشان كده احنا عندنا فراكشرين، انتر تركانتيريك وسب تركانتيريك فراكشر. دول بعد انترنال فيكسيشن الهيلينج ريت 100%. مفيش اي، عمرنا ما شفنا اي مشكله فاسكولار خالص. ليه؟ بحط هنا انترا ميدالا نيل دي او دي بثبتها بمسمار اسمه دي اتش اس دايناميك هيب سكرو، مسمار كده وشريحه كده وبينهم زي جوين ماسكهم في بعض اسمه دايناميك هيب سكرو. بثبت هنا بدايناميك هيب سكرو او بثبت ديت بانترا ميدالا نيل الهيلنج ريت 100%. هي مشكلتنا بقى في الفراكشرات اللي جوه. ليه بقى؟ ان للاسف الهيب والنيك فيمر بيديها بلاد فيسلز كده اسمها ريتيناكولار بلاد فيسلز، دي هي الموست ريتش بلاد سبلاي. في جسم العبيط بيجي لها لونج ليجامنت تيرس بتاع الهيد اوف فيمر، ده ملوش قيمه. هي مشكله الفراكشر دي فيمر ايه؟ لما بيروح حاصل كسر ان هو قاطع الريتيناكولار بلاد فيسل بتموت الحته دي بس. فاهمين؟ لو كسر قطع الريتيناكولار بلاد فيسل ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فبيقطعهم بيخرطهم بالعرض دي بتموت الحته دي، بيحصل افاسكولار نيكروزس. طب لو جينا بقى نقول فراكشر نيك فيما، بص هنا في خلاف وحيد في الشرح اللي هو ايه؟ الحته بتاعت السايت والديسبليسمنت حطوه تحت عنوان كلاسيفيكيشن، تحت عنوان كلاسيفيكيشن. جينا بقى ندوس فراكشر نيك فيما، رغم فراكشر طويل هو اطول فراكشرات لكن بيخلص بسرعه ودمه خفيف. يعني فراكشر ايه؟ طوله جماله في انه دمه خفيف ولذيذ ويعلق بالذهن، معلوماته حلوه ما تنسيهاش. عشان كده لما بيجي ريتن الناس كلها ما بتشكيش منه، ليه؟ لان كل الطلبه بتذاكر كويس. تعالوا بقى نقول مع بعض ايه الفراكشر ليك فيما. بص يا سيدي، في عندي الانسيدنس ات از ا فيري كومن فراكشر سبيشالي ان بوست منوبوزال فيميلز. قلت لكم زمان قصته الحزينه، واحده ست جدا قامت تصلي الفجر وهي بتصلي الفجر لسه منعوسه من النوم، فبترفع رجلها تحط اخر خطوه في الوضوء، تروح رجلها على الارض يكون شويه سيراميك عليهم شويه ميه، تروح رجلها متزحلقه في رجل متعلقه على الحوض ما تناميش والرجل الثانيه الزحلقه، وتروح واقعه على الارض بالبطن وايديها اوت ستريتش، فبيجي لها فراكشر ليك في مونوبوليز. دي القصه اللي شفناها كتير قوي، انها بتقع بتلمس الارض بالبطن وتروح فارده ايديها عشان تسند ظهرها ما تخبطش على الارض، فبيجي لها كولز ويجي لها ليك فيما لانها بوست بروتيك بوست بنبوزل. لكن الواقعه دي احنا ياما يعني شفت بنلعب كوره بنقع واقع قد كده 100 مره، فاهمين قصدي ازاي؟ ويقطع تيجي تلعب فاهمين قصدي ماتش بتقع على البطن بتقع على ايديك وبتاع، لان عظمك يستحمل، لكن الست دي في سنها ده ما تستحملش واقعه زي دي. تمام، نيجي بقى نقول ايه؟ التروما يوجوالي فيل فول اون ذا فلور، فاهمين قصدي ازاي؟ سليبد اون ذا فلور. ودايما قصتها الشهيره جمله قريتها في مرجع يقول لك دايما بتحصل ست كبيره في السن ابوست منوبوزال فيميل سليبد اون ذا فلور اند كانوت جيت اب ام ايدنت، يعني وقعت على الارض ومش قادره تقوم من غير مساعده، سليبد اون ذا فلور اند كانوت جيت اب ام ايدنت، ام ايدنت يعني بلا مساعده، لازم حد يشيلها يوقفها والا مش هتقدر تقوم تقف. نيجي بقى على الكلاسيفيكيشن. في عندنا اربعه كلاسيفيكيشن، هقول واحد دلوقتي واحد في اخر الكسر، لان الواحد لازم يكون فاهم الكسر الاول. يعني مثلا في ساعات بنقسمها جماعه انترا ولا اكسترا كابسولار فراكشر، ساعات بنعمل حاجه اسمها الباول كلاسيفيكيشن، في حاجه اسمها اكوردنج للديفورمتي كلاسيفيكيشن، حاجه اسمها الجاردنز كلاسيفيكيشن. دلوقتي العظميه كلهم بيحبوا اقول جاردن، فاهمين قصدي؟ لكن للاسف الجاردن دي ما تفهمش الا مخلص التريتمنت، عشان كده انا هقول دلوقتي ثلاثه هقولها في البنار، وبعد ما اخلص علاج هقول لكم الجاردن، لان الجاردن محتاجه طالب يكون سمع الكسر كله فيفهم قصدهم ايه بالجاردن كلاسيفيكيشن. برضه جاردن ده اسم حد، فاهمين قصدي ازاي؟ فاهمين ايه بقى؟ مش تقسيمه الجنينه، فاهمين انك تقسيمه الجنينه، لا فاهمين قصدي ازاي؟ اسمها جاردنز كلاسيفيكيشن، اسمها ايه؟ جاردنز ابراهيم. مش الوقت مزنوق، عندك رقم جراحه جنرال، عشان كده قاعد ريلاكس. لسه النهارده احنا عندنا حصه بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا. قولوا سبحان الذي عافانا من هذا. وللاسف انا الوحيد لازم احضر الحصص كلها طول السنه. الاجواز بتحضر الحصص كلها، ما ينفعش اجيبك. ما بتوع الجنرال بحضر، بتوع سبيشال بحضر، وبحضر مراجعه برضه. نفسي اجيب حصه، نفسي مره اعمل حصه وتشتغل وانا ما اجيبش. معرفش ازاي. لكن النهارده في مراجعه جراحه ودكتور ياسر ما جاش. معرفش ما عنده ظروف نمت. جت اجربها ازاي دي؟ من يوم ما اديت دروس ما جبتش ولا حصه. من يوم ما اديت دروس ما جبتش ولا حصه. بس بس انا ما جبتش حصه واحده. ممكن تسجلها لي؟ طيب فللاسف لازم احضر المراجعات كلها، فمش هقدر اروح زيك يا ابراهيم. ها اللهم صل على سيدنا محمد. ولا الواحد قادر يصيف يا اخي، كل ما تولع التلفزيون دلوقتي صوره البحر ومارينا. مارينا اخواني. اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى يا جميل، تعالوا نقول ثلاثه كلاسيفيكيشن لونين. يعني ايه انتر كابسول واكس كابسول؟ يقول لك ايه؟ بص بص بص، بقول لك بص، الكابسول بتاعت الهيب جوينت ماسكه هنا كده. يقول لك الكسر اكسترا كابسولار ولا انتر كابسولار؟ الاكسترا كابسولار ده اللي هو التروكانتريك فراكشن، اللي هي الانتر تروكانتريك والسب تروكانتريك. دول ما فيهمش اي مشاكل. هي الحيوانات اللي جوه الكابسول بقى دول اللي بيبوظوا الدنيا. الانتر كابسولار ثلاثه، سب كابيتال ترانسرفايكال امبيزي. اللي هم سب كابيتال، كابيتال يعني هيد، بتاعت هيد، ترانسرفايكال يعني عامله الهيد، بيزل يعني عند البيز من تحت، دول هم اللي خطرين، يبقى في ثلاثه خطرين واثنين مش خطرين، تمام. في تقسيمه ثانيه اسمها اكوردنج للديفورم، ابدكشن وابدكشن ديفورم، بصوري بطل. الست سبع وقعت، هي زحلقت على الارض، رجليها فتحت ولا لمت؟ يعني انا ممكن اقع على الارض، بص بص ورجليها ابدكت كده، اروح واقع ورجليها فتحت. ممكن اقع ورجليها تحتيه. ابدكتد لجوه. يعني ساعه ما وقعت رجلي فتحت ولا ضمت؟ لو ضمت اوحش، لو فتحت احسن. ابدكشن از مور هارفول زين ابدكشن. يبقى باسكو ليه؟ بص لي كده، بص بص. نورمالي في حاجه اسمها النيك شافت ايمن. بين النيك والشافت الفيمر زاويه 130 درجه تقريبا. لو انا اتكسرت ابدكشن، بص رجلي اتفتح الونج الفيسلز، الفيسلز ماشيه كده ما تعورهاش، لكن بص الابدكشن اهو تك ايوه تضرب زي الخياره فتروح قاطع الفيسلز. بص بص خيارة انت كده الطبيعي في مريض. لو رجلي ابدكت دي بتتكسر الفتحه كده، الفيسلز ماشيه لونجيتيودنال، دي الونج الفيسلز ما تخوفش. لكن المشكله لو رجلي رجعت تحت التاب كده، بص بص اهي كده اتكسرت كده ضم. يبقى عندنا الابدكشن الفيسر ده ساعات كمان يقول لك ايه؟ لو واحده اتكسرت ابدكشن فراكشن فيسرز ماي نوت بي انجر اند ذا فراكشن ماي بي امباكتد اند ماي تي اند ذا بيشنت مي جيت اب اند مي ووك فور سم ديستنس. شوف دي اتكسرت ابدكشن والعظم على الشكل في بعض والفيسرز ما اتعورتش ممكن تقوم من مكانها وتمشي مسافه، فاهم قصدك؟ ممكن الكسر يلحق ما تحتاجش تتنفس. لكن الابداكشن او في واحد اسمه باول عمل حاجه اسمها باول كلاسيفيكيشن. بيقول له يا سفاق باول كلاسيفيكيشن، بص فكرته ايه؟ قال لك بص انت اداني الفراكشن دي في مره، تعالى ارسم خط، نجيب الاكس راي واجيب قلم رصاص ومسطره. هو قال كده، ارسم خط في وسط الديك فيمر بقلم رصاص ومسطره، وهات المنقله، المنقله بتاعتنا بتاع الهندسه، وقيس الزاويه ما بين الفراكشن لاين والترانسفيرس لاين. لو الزاويه اقل من 30 افاسكا نوكلوس بي نوت اوكير، لو اكتر من 70 افاسكا نوكلوس ويل اوكير. ايه فكرتها؟ لو الكسر نايم كده والزاويه قليله يبقى لونج الفاسلز، لكن لو الكسر واقف كده والزاويه كبيره يبقى اكروس ذا فاسلز، فبيقطعهم بالعرض. يعني بص بص، يعني بالعرض الكسر لما تكون الزاويه قليله بمشي الونج الفاسلز الزاويه، لكن لو واقف كده تبقى زاويته كبيره اكتر من 70 بيقطع الفاسلز. بنعملها بسهوله ازاي؟ بصور العين بين الاكس راي واقوم جايب المسطره راسم خط بين التو اكيوس باك سباينز في الانتر سباينس لاين. لو انت رسمت خط من الاكيوس باك سباين دي الاكيوس باك سباين دي، بص لي بس قاطع النيك فيمر، قيس بقى الكسر عامل زاويه كام مع الخط ده. لو الزاويه نايمه وصغيره دي جود برونوز، لو الزاويه مفتوحه وكبيره يا ابني سيبه لورا وصول باد برونوز. يعني لما اجي اسالك ايه اوسخ فراكشن نيك فيمر على اللي انا قلته ده، تقول لي يا باشا لو انترا كابسولا ادكشن تايم والزاويه اكتر من 70 ده كده افاسكو نيكروس مضمون. الست عندها ثلاثه باد لاكس، زي ايه؟ الكسر انترا كابسولا، الزاويه كبيره في نفس الوقت ايه؟ ادكشن تايم. ده كلام جميل. الكلينيكال بيكشر بتاعتها جميله جدا جدا. الست طبعا مش هتبعت حاجات عليها، استروفتروما فولود باي سيفير بين قبلت تيوز زلم وجيت اب ان ايدد وتندرس وكريبتد، كل ده كلام لذيذ. بتلاقي عندها اهم سايد حاجه اسمها لاترال روتيشنال ديفورمتي از دايجنوستيك. بصوا يا جماعه ايه اللاترال روتيشنال ديفورمتي؟ انا بستخدم عليها انا. بص انا دلوقتي لما انام كده اهو واسيب رجلي، بصوا كده بصوا بصوا اهلا تنشر انا كده سايب رجلي مش عامل اي كنترول خالص، واخده زاويه 45 كده، انا كده مش عامل اي مصر كنترول خالص، انا كده رجلي كده فاسد كده، واخده زاويه 45 ليه؟ عشان كونكتد في جسمه بالديك فيمر، مش كده انا غلطان؟ فهي اللي بتخليها كده. لا قدر الله، بص بقى لو الكونكشن ده اتكسر هتلاقي رجلي تويل تنت فوق لاترال. ايوه تلاقي المنظر، بص المنظر ده، المنظر ده كلكم افتكروا ما سيبتوه لكم اهو، دايجنوستيك 100% هو ده لاترال روتيشنال ديفورمتي. عشان كده لو لقيت واحده ست وقعت في الارض في الحمام اضرب عينك على كف رجليها، لو لقيت رجل من رجليها الاثنين لاترال روتيشنال ديفورمت خلصت انتهى الكلام. دي عندها فراكشر نيك فيمر اتى امر، هي اهم جمله سيب بقى كل راجل الورق، هي دي لاترال روتيشنال ديفورمتي از دايجنوستيك. وقعت على الارض وتلاقي رجليها ناحيه الكسر دايما كده على الارض لاترال روتيشنال ديفورمتي. الله حلو الشرح، احنا هنعكد اكمل بقى. لاترال روتيشنال ديفورمتي از دايجنوستيك. ماشي حضرات، كمان بتلاقي عندها حاجه اسمها سوبرا تروكانتريك شورتنينج اوف فيمر. بص تلاقي طبعا بيحصل مصر سبات، فالمصر ديت لما بتبقى سباستيك بتشد الفيمر لفوق فتبدو انها اقصر من الثانيه شويه، فبيسموا ده سوبرا تروكانتريك شورتنينج، يعني الفيمر اسرد نتيجه قوس فوق التروكانتر، فبيسموها سوبرا تروكانتريك شورتنينج اوف فيمر. بنعرف العضلات عملت سبات سحبت الفيمر لاعلى، فتلاقي بص بص وانا عاملها كده رايح تبدو ان رجليها اليمين اقصر من الشمال، فاهمين؟ الفيمر اسرد بص بقت اقصر من الثانيه، بيسموها سوبرا تروكانتريك شورتنينج اوف فيمر. نيجي بقى اكس راي التو فيوز ار ريكواير، نيجي على التريتمنت من الاخر كده. التريتمنت ذا بيست از ريبليسمنت ارثروبلاستي، بنفتح العيانه ونشيل هيك والنيك فيمر ديت بدل ما يحصل افاسكو نكروز ونخش في مشاكل، ونركب لها نص مفصل صناعي حاجه اسمها هيبي ارثروبلاستي، بنشيل هيد والنيك فيمر ونحط مكانها حاجه اسمها الاوستيومور بروسيسز. الاوستيومور بروسيسز ده عباره عن هيد ونيك فيمر مصنوع من ستانلس ستيل ومخرمه كده عشان العظم ينمو جواها وتثبت مكانها. دي التغيير نص مفصل هيمي ارثروبلاستي. على فكره في بروسيس اسمها التومسون، فاكرينها ولا لا؟ حضروا معايا التومسون زيها بس من غير الخروم دي، بنثبت التومسون مكانها بشويه اسمنت بون سيمنت. بيجيب شوط اسمنت ونثبت لها مكانها. هو ده ذا بيست تريتمنت على الاطلاق، از ريبريسمنت ارثروبلاستي. بنشيل هيك ونيك فيمر ونحط مكانها اوستون مول او تومسون بروسيسز. بس في مصيبه اصلا ما انتش فاهمها، ان علماء العظم حطوا شرط، قال لك انك عشان تحط ريبليسمنت ارثروبلاستي الست تكون بقى لها اقل من 10 سنين وتموت. ليه؟ لان البروسيسز دي لو سبتها مكانها بتبتدي بعد 10 سنين تعمل رياكشن يحصل لها لوسنج، تحتاج ريفيجن، تفتح تشيلها وتحط واحده جديده. طبعا لو ست مثلا عندها 40 سنه جالها فراكشن نيك فيمر، حرام احط لها الاوست مور، ولما تتم 50 ارجع افتحها تاني، ولما تتم 60 افتحها تاني. قال لك ساعتها طب كتف شابه صغيره 40 سنه، دي شباب 40 سنه دول مش كبار، انت حضرت زينا ها؟ وي ار ستيل فاليد. فاهمين قصدي ازاي؟ شوف بنات اصول بيضحكوا ازاي؟ اعيالكم بقى على الاقل ما عندناش بنبوظ. ده الراجل فينا يقول لك فاليد تلغث. فاهمين؟ ساعات بيقول لك ايه ده انا ابويا خلفني وعنده 70 سنه، كان زمان مشهوره كده، كان الرجاله زمان مزاجنجيه، اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، كان زمان كده. طبعا اتجوز واحده بعد بنبوزه تشيلوها غيرها. كده ها؟ لو كان زمان مشهورين يقعدوا يخلفوا لغايه سن ال 80 كده لغايه سن ال 70، لكن الست انت عارف لا اكسباير ديت. شوف اسلوب عليها ازاي؟ الاعداء الفظيع بين الرجل والمرأة. فاهمين؟ حتى مرات في البيت مصيبة. ماشي حضرات؟ فزي ما بقول لسعادتك اخر عزيز، جت لي شابة صغيرة عندها 40 سنة، عندها فراكشر نيك فيمر، اعمل ايه هذه الشابة العظيمة؟ انترنال فيكسيشن. نحاول نثبت لها يا اخي، نحاول اركب لها دي اتش اس اللي قلنا عليه، يمكن ربنا يكرمها وتقدر. قادر عامل ايه؟ بص بص مش هي اتكسرت كده، اروح جاي ايه؟ حط لها دي اتش اس دايناميك هيب سكرو. ساعات تلحم وربنا يكرمها وتخف ترميها ميت. فرضا ما لحمتش وجالها فاسكو نجروس، القلب يبقى انا ضميري راضي بقى، اركب لها اوست مور، بس انا اديتها تلايت، اديتها تشانس، يا رب يكرمها وادعي لها. فاهمين؟ اذا ربنا ما كرمهاش بقى خلاص، اروح جاي فاتح وشايل المصباح واركب لها اوست مور. ساعات عينه بتستهبل، ست تقف عندها 60 سنه. يجي لها فراكشر ايه؟ نيك فيمر، وتيجي عم ايه؟ اهلها ولاد الكلب يسيبوها مرميه بيت ثلاث اشهر لغايه ما يجي لها سيفير افاسكو نيكروز. وطبعا النيكروتيك ماتيريال اللي بتطلع من ايد نيك فيمر بتبوظ الاستابيلا والسينوفيا ممبرين والارتيكولا كارتيج، تيجي لها عندها سيفير اوستو ارثرايتس. فهمت قصدي؟ ساعتها محتاجه بقى توتال هيب ريبليسم، توتال هيب ريبليسم. لازم على الله المفصل ده كله بشيل بقى الاستابيلا بالهيد والنيك فيما واحط مفصل. طب ساعات العمليه تكلف في 100,000 جنيه فما فوق، عشان كده عمليه العظم غاليه. فاهمين قصدي ازاي؟ ها؟ تمام. طب ساعات تيجي لي عيانه غلبانه ما معهاش 100,000 جنيه، ما معهاش 100 جنيه اصلا. ساعتها نعمل لها ايه بقى يا عروسه؟ في رايك؟ ها؟ نعمل لها ايه؟ ارثروديسيس. على ارثروديسيس ساعتها معايا فلوس غلبانه ولا معايا 100 جنيه وست كبيره وبتاع، اروح فاتح انا اثبت لها مفصل جدا خالص الغي، هتمشي عادي بس حبان عندها زكه بسيطه يعني مش احسن بلاش بس الله يبقى هتمشي. فاهمين؟ وبتبقى غالبا ست كبيره مش فارقه معايا الزكه بقى، مش شابه صغيره وجمالها وشكلها خلاص، مو معايش فلوس. طب اعمل ايه؟ ما هي توتال هيب عايزه 100,000، معلش 100 جنيه. اقول لها حاجه انا اعمل لك عمليه مش عايز منك ولا مليون، قلت لها انا عايز اخد منك 20,000 والبروسيس ب 60,000، مستشفى عشان ادي 100,000 جنيه. غير بقى تقول لي يا ابني انا معيش حاجه، لا ده بص هات ست برداش واعمل لك عمليه بدون ولا مليم وادعي لي بس. ويا ابني شفت قلت عايز 20,000 ولا حتى مش عايز 20 جنيه حتى. هعملها من كده زكي، مش عايز منك حاجه. بس ايه؟ حضرتك مش عارف تحرك الفخذ ده تاني. تقول لي مش مشكله يا ابني، وحد يشك سكه بسيطه وانت ماشيه كده. تقول لي مفيش مشكله يا ابني، هتمشي كده الست بعد كده. فاهمين؟ لو ثبت لها الهيب هتمشي كده. ماشي الحال. ست غلبانه وكبيره في السن، المهم انها تمشي بدل ما تبقى مقعده، ولا ايه رايك؟ خلاص. اسمها ايه بقى؟ ها؟ ارثروديسيس. اسمها ايه؟ ارثروديسيس. ماشي حضرات؟ ده بالنسبه للعلاج بتاعنا. طب بص بقى، طب لو جالي ساعات بيحصل على فكره، طب شفنا بقى نيونيتس عندها فراكشر نيك فيمر، ها؟ نيونيتس، ها؟ نيونيت عندها في بريتش، ها؟ فالناس اللي ولدوه بريتش يقولوا لهم جرويد كونكشن كسروا النيك فيمر. طب يونيت جانب الفراكشر دي ولا ايه؟ الحمد لله يعني المفروض دلوقتي الدكاتره بتنزل السيفيلايز والبريتش بقى ايه؟ زيرو انسكشن دلوقتي ناو ديز ابروف بريتش از ا سوليد انديكيشن اي مال بريزنتيشن بره عندهم ايه السكشن ده هو الاساس في الولاده دلوقتي. يعني الفاجينا الدليفري ده بره فيما نظر يعني هي واحده ما فيهاش غلطه عندها بقى البلفس واسع والولد دماغه صغيره والدنيا واسعه والامور حلوه تبقى الفاجينا ما اختلفناش. اي ديفيشن عندهم يخافوا جدا على البيبي وسيريبرا بولس وبريتال هانوكس اي ديفيشن عن النورمال على طول بيروح عامل ايه سكشن. عندنا بقى واحده عندها كفاله بيلفيك ديسبروبورشن وعندها جنرال كونتراكتد بيلفيس ودايابيتك مكروسوم البيبي بتولد طور واحده بتولد طور والبيبي بتاعها قد كده وبتاعها لسه مصر ولادها من تحت لغايه ما يرابشر اليوترس او يديك وبروستا جلاند وست سنون ونازلين بقى ليه عندهم يعني كده يعني ها ها وفي الاخر تلاقي الست رابشرت والواد كانوا سيريبرا بولسي هم دكتور النساء كويس. طالما دكتور كويس الخسائر مش مهمه خلاص ماشي حضرتك. طيب بيعمل ايه بقى؟ جاي لدكتور النساء كسر واد عنده ايه؟ فراكشر نيك فيمر بثبت له الفراكشر نيك فيمر دبس جماعه بمسمار كده بين صغير كده طبعا ده انترنال فيكسيشن مش هتجيب له قصه المول يعني. نيجي بقى على كومبليكيشنز. طبعا الكومبليكيشنز جنرال ممكن يحصلوا كلهم ده هو الليب بقى شوك وكراس سندروم وبرونكال ريكومبنسي وباراليتيك ايريس وبالمونر انجوليز عيش حياتك. نيجي بقى على الكسر طبعا ممكن يحصل اهم حاجه عندنا افاسكولار نيكروزس وطبعا الافاسكولار نور بين الابيض والتاني في الاكس راي ده حاضر معاك في حاله راوند وما يسيبوش هوريها له في الراوند اللي جاي بيبقى الاتباعي في الاكس راي لون العظمه بيبان ابيض فاهمين قصدي؟ خلي بالكم بان لون العظمه ابيض ده ساعتها طبعا بنفتح ونحط قسط المور او بنعمل توتال هيب ريبليسمنت. طب السؤال الثاني لو حصل مال يونيون المال يونيون ساعات الكاسر فراكشن نيك فيمر يلحم لكن يلحم في مال يونيون كوكسا بارا او كوكسا فايجا. هنا كوكسا بارا هي ديمينيش ديك شافت انجل كوكسا بلجر هي انكريز نيك شافت انجل. اتفقنا ان النيك شافت انجل نورمالي حوالي 130 درجه فاهمين قصدي؟ ساعات الكسر يلحم والانجل في ال بص بص بص هم رجلي تحدف لجوه كده تخش لجوه اسمها كوكسا فارا. كوكسا يعني ايه؟ فارا يعني لجوه فالجا يعني لبره كوكسا فارا كوكسا فالجا علاجهم ايه راينا ولا حاجه؟ عايزين ايه؟ ولا حاجه. ايه يعني تيتا جالها كسر وبعد الكسر جه حدفت لجوه شويه او لبره شويه ما تكبر بقى وتسيبها تكمل حياتها باحترامها فاهمين قصدي ازاي؟ ايه يعني هتلبس ميني جيب ولا ستريتش فرجليها هيبان جمال السيقان؟ يا عم تقعد ساكت ليه؟ اصلا ماشيين ورا الكتاب ممكن نموتها. الكتاب يقول لك ايه؟ ريفراكشر اند كوريكت ينفع يعني ست 80 سنه ورجليها لحمت ما صدقنا من فضل الله رجليها لحمت افتح انا اكسرها؟ طبعا تبقى انت مجنون في امتحان اكتب الكلام ده. بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ سابتروكانتريك اوستيوتومي بنفتح العيانه ونكسرها فاهمين قصدي ازاي؟ ونحجب لو كانت فاره بجيب رجليها لبره كده اسمها سابتروكانتريك ابدكشن اوستيوتومي واعملها انترنال فيكسيشن او لو كده بكسرها فاهمين واخد رجل جوه سابتروكانتريك ابدكشن اوستيوتومي واصلحها. بيني وبينك اسمها اس تي او سابتروكانتريك اوستيوتومي بيننا وبين بعض اكتب في الامتحان كده بس ده كلام هقص. ست كبيره ولحمت وربنا ستر وعداها من المخرج ده نعمل ايه؟ لا حاجه عيش حياتك كملي تبقي لك اخر كام شهر وتموت حضرتك. ما تقولش كده بهزر يعني حد فاكر نفسه قدامك قد ايه؟ خلاص انت اكسباير انت عندك كام سنه؟ 82 وايه اللي معاك خد وقت؟ ده انت كده خارج السنه يا خد الرسول سلام جعلت اعمار امتي بين ال 60 وال 70 تعديت الحديث الرسول ب 12 سنه حضرتك. ف ما توجعيش قلبنا يا حاجه وموتي بعيد عننا. طب ليه ما مكسرهاش؟ تعرف انت بعد ما تكسرها وتروح جاي عامل لها الشريحه ديت طبعا بيجي لها وجع جامد مكان العمليه. ست كبيره بتنامك في السرير لو نامت تسيب اسبوع خلصت. لو نامت يا حاجه انت ماشي عليك ويلا خليك دايما اونست ما تاخدش فلوس من العيال. ما تبقاش بدي دايما ايه يعني ادلع النصيحه خالص يقول لك انا بعمل عليها اكسب واخد فلوس. لا بص ما تشغلش بدافع فلوسها بمليونير ربنا بيختبرك اشتغل بدافع ان انا العلم حتى انت زي جدتي انا ومنك ترى ماشي عليك وقتك اعمل لك عمليه اكسرك اركب لك شريحه يجي لك وجع ده في سن اسبوع يجي لك التهاب رئوي في سنك ده مش هيخف. هي تنصحني بيه يا ابني؟ قال لها جو وانت جنب جو روح يعني فيرب تو جو وانت جنب ده التصريف بتاعه جرام جو وانت جنب خلاص بس نير باي بقى ممكن تعور نير باي نفس الكلام بقى ماسلز ماي سيلز وستيفيكانز نير باي نيرف تعور الفيمورال نيرف ها عارف فيمورال نيرف بيدي ايه يا اسلام؟ ايه الفيمورال نيرف بيدي ايه؟ لو اتقطع الفيمورال نيرف ايه يبقى بارالايز المخ؟ الفيمورال نيرف بيدي موتور سبلاي للكوادريسبس والسارتوريس ها؟ فلو اتقطع هنا بيرس الكوادريسبس عارف الكوادريسبس ايه الاكشن ده؟ المين اكسنسور ها والسارتوريس وبيحصل بيدي برضه سنسيشن الميديال كوتينيس نيرف اوف سايد والانترميديال كوتينيس نيرف اوف سايد والسافينس نيرف العظيم برضه بيطلع من الفيلم بين ثلاثه كوتينيس نيرف الميديا كوتينيس نيرف اوف سايد والانترميديال كوتينيس نيرف اوف سايد والسافينس نيرف اللي بنعوره في الاستريبنج اللي ماشي مع الجريد سافينس ها ده بيطلع برضه من الفيلم نيرف فساعتها بيحصل سنسور لوس في الاريا سبلاي باي زيس نيرف بكده انتهي الفراكشن ميد فيمر العظيم بقى لنا بقى الجاردنز كلاسيفيكيشن جماعة ايه الجاردن اللي هو الجدول في عنده جدول كده اللي هو صفحة 51 جاردنز كلاسيفيكيشن جماعة بصوا جاردنز كلاسيفيكيشن بصوا ايه الجاردنز بقى دي بقى التقسيمة اللي دلوقتي العظمجية بيموتوا فيها اللي هي تقسيم الجاردن بص بقى ايه تقسيم الجاردن؟ تقسيمة عبيطة جدا بص بص قال لك ايه؟ بص لا يا اخوانا لما يجي السبع دقايق بالظبط هقفل ما تطولهمش عشان هديك ريست ربع ساعة ونتفع الميعاد بتاع بكرة ها؟ عشان بكرة هناخد عرض برضه واللي بيحضروا عرض هياخدوا عرض واللي بيحضروا جنرال يبقى بكرة آلات ودسكشنز وحاجات كده مفيش الحالات آخرها النهاردة بكرة بقى نشوف شوية آلات وإيه دسكشنز وأسئلة ويعني حصة كده تجميع جميلة هتبقى حصة جميلة قوي مين ما عندهمش امتحان آلات في الامتحان؟ اللي ما عندهمش آلات يحضروا الآلات برضه. ستشاز تو سي If you want, if you don't want, as you like. ماشي يا اخوانا الآلات كده كده في آخر السنة. مفيش وقت نشوفها تاني. هنشوف الآلات دي في آخر السنة خلاص شوفها ونسيها. اخوانا اللهم صل على سيدنا محمد. جه واحد اسمه جاردن قال الفراكشر نيك فيمر هنقسمه إلى ثلاث أنواع. incomplete fraction ولا complete؟ طب والcomplete not displaced ولا displaced؟ طب ولو كان displaced partial ولا complete؟ فاهمين؟ عارف ليه يقول لك بص يعني في مركز اهي ديك فيمر ساعتها كسر كده incomplete ولا complete؟ طب الcomplete ده ساعات يبقى not displaced وساعات partial displaced او complete displaced بيني وبينك الاثنين دول ولاد حلال، الاثنين دول ولاد 60 كلام. من الاخر كده. لو الكاست انكمبليت او حتى كومبليت ونوت ديسبليست حاول معاه انترنال فيكسيشن بدي اتش اس ان شاء الله يطلع وزير فضل. لكن لو ديسبليست بارشل او كومبليت ده اللي بيحتاج قص امور بس يا عم قلب الجو. يعني الكاست بص بص بص غير كامل ولا كامل؟ طب ولا بص بص طب ولو كامل بتزحزح ولا لا؟ طب لو متزحزح متزحزح سنه ولا متزحزح قوي؟ هو عايز يقول كده بص بص هو غير كامل ولا كامل؟ طب ولو كامل بتزحزح مش بتزحزح؟ طب لو بتزحزح بتزحزح سنه ولا بتزحزح قوي؟ بس تحس ان اي اختراع فكرته بلدي كده بسيطه جدا ولا لك والله الكاس انكمبليت او كومبليت نون ديسبليس ما تحاول كده تركب له مسمار مش هتقدر تلحم كده بلا قوس تمور بلا سيف فاهمين قصدي ازاي؟ الكاس بقى ديسبليس بقى بارشل او كومبليت والفيسلز متقطعه ما تضيعش وقتك واعمل له ايه؟ قص تمور وخلص بس دي اسمها ايه؟ جاردنز كلاسيفيكيشن طب تعالوا اقول لكم كمان فراكشر ها فراكشر كده عشان بكره نخلص معظم الحاجات ها كمان فراكشر ها طب تعالوا اقول لكم اصعب فراكشر يقول لك كمان هتقول واحد واصعب بس البوتس البوتس لعينك بص فكرة هي فراكشر اراوند الانكل يعني طب تعالوا اقول لكم ده بقى بينزل امتحانات انا بدرس بقى 16 سنه شفت 32 امتحان طبعا انا حافظ امتحانات قبل كده كمان لكن الشتون بعينيا 32 امتحان دول اول وثاني كل دفعه امتحانين في 16 سنه البوتس جه وانس يعني التاريخ كليه الطب عين شمس 32 امتحان جبناه مره من 32 وخرجوا يشتكوا منه ليه؟ لان البوتس هو مش اما تقراه لوحدك معقد وجداول وبتاع عارف اول ما هقولك انا تقول يا راجل ده طلع عبيط ده فراكشر ديك في مراسعه بتتقال هي فكره الطالب اللي يقراه عمره ما سمعه يقول لك ايه يوني مالجر باي مالجر تراي مالجر ايفيرشن تايب انفيرشن تايب بلانتي جريد دورس فليكشن بلانتر فليكشن مش عارف فراكشر ديك تيلس معقد شويه عارف لو اداك الفكرتين دول هتلاقي الكلام ده كلام هبل تقول على فكره انري اكثر انري فابري اكثر فراكشر في سته طبعا البوتس تعالى هي الفكره ليه قاعد بتستصعب البوتس هي ما خدش بالك على فكره حسبت الناس اللي بياخدوا دروس عندي وعند غيري مش كل الدفعه دفعتكم فيها حوالي 1000 وشويه طالب ما بيجوش دروس خالص 1000 وشويه طالب ما بيجوش دروس خالص ولا بيحضروا بيجوا في الامتحانات بس في الامتحانات بالنون ايوه في ناس في 1000 شويه طالب ما بيجوش خالص طب بقيت بيحضر الراوند العاد بيقول لك ما خدش درس احضر الراوند تعويض ما بينزلش من بيتنا ده راجل يعتبر عوره نوت تو بيك سبوز عوره اللي هي تو بي هيدن موست اوف ذا تايم مش لازم اقول ذا تايم لكن موست اوف ذا تعالوا بقى ده بقى لو جه يقرا الفوكس ما يفهمش لا يسمع سي دي ايه البوتس؟ البوتس بيتعبك يا عزيزتي لو ذاكريه لوحدك لانك ما انتش عارفه الاناتوم اوف ذا انكل لو عرفت اناتوم اوف ذا انكل هتلاقي البوتس ده تعالى اقول لكم ايه الانكل يلا بقى اقول افهمها ازاي واديكم الاسم بص يا رجاله البوتس فراكشر عباره عن ايه؟ بص يا معلم عباره عن ايه؟ بص بص لا يلا بقى شوف هاخد معايا وقت قد ايه؟ ها؟ بص بص بص بص هيعجبك اول طريق شرط دلوقتي لو بصينا عند الانكل دي كده التيبيا ودي كده الفيبيا التيبيا هي العظمه الاعرض وماسكه بالفيبيا بحاجه اسمها انفيرور تيبيو فيبيولار جوينت ده العظمه اللي باظت اسمها الميديال مانيوس ودي اسمها اللاترال مانيوس ارتكليتك مع التيلس كده دي التيلس عشان يعمل الانكل التيلس لهيب ونك وبدن في بقى الليجمنت اللي ماسك الليله دي كلها ببعض حاجه اسمها السبرينج ليجمنت والتلطيل ليجمنت ولهم كومبوننت قصه معقده لو قريتها في الكتب الالات بتاع الانكل ده عقد ايش سبرينج ليجمنت وتلطيل ليجمنت وكومبوننتس اوف تلطيل ليجمنت ايش لاترال كومبوننت وانتير كومبوننت وستير كومبوننت وميديال كومبوننت قص انا مش عايز اعقد الامور تاخد ده عندي درس تو فاسيليتيت ماترز نوت كومبليكيت ماترز ده الهدف من الدرس لما انا كومبليكيت يبقى انا بهرب بص انا عايزك تبقى عارف ايه بلا سبرينج بلا دلتويد بلا قرف في حاجه اسمها اللاترال ليجامنت اوف ذا انكل والميديال ليجامنت اوف ذا انكل كده عايز الجمل ايه شرحه بص ميديال ليجامنت اوف ذا انكل اللي هو ماسك التيلس في الميديال مانوس اللاترال ليجامنت ماسك الفيبولا في اللاترال مانوس قصدي التيلس في اللاترال مانوس ده الميديال ليجامنت ده اللاترال ليجامنت السؤال احنا لسه ما خدتش في الكاس اسمعوا خلاص بقول لك في دقيقتين هو عباره عن فكره وليس رأي عباره عن ايديا بس فاهمين؟ تمام طب انا عندي كام ملمس في رجلي تقول لي اثنين ميديال ولاتر ادي خدعه ده في واحد اسمه البوستيور مالر او السير ولما تيجي انت تقول لي تراي مالر لو واحد ما سمعهاش يقول لك هو ايه التراي ده؟ ما نعرفش غير اثنين فاهمين؟ البوستيور لو بصيت على التيبيا من ورا عامله كده في اللاترال فيو التيبيا ده الانتيور ليفل للانتيور مارجن ده ولو بوستير مارجن او لب من ورا بتبقى اطول من قدام بيسبوا التلس عامله كده بيسبوا دي السيرد مانوس او البوستير مانوس ده كده يبقى انا عندي تقول انا فهمتك انت هتقول لي قصدك انت عندك اتنين مانوس التيبيا واحد فيبر التيبيا فيها الميديال والبوستير اللي هو السيرد فاهمين قصدي والفيبر فيها واحد هو اللب حلو عشان كده يقول لك ايه بوبس فراكشر ات انكلود اول فراكشرز اند ديسلوكيشنز اراوند الانكل البوتس فراكشر ده يا جماعه، بص يا واد بص لي هنا على الشقاط بتصور اكس راي، لو لقيت واحد مكسور اسمه يوني مالر او فيرست ديجري، اثنين مكسورين يبقى باي مالر اللي هو سكند ديجري، ثلاثه مكسورين بس متراي مالر او سيرد ديجري، ادي يا عم الكلام. فهمت قصدي ازاي؟ طيب تيجي بقى على البوتس، ادي اول معلومه انت في حاجه غلط كده صعبه؟ جميل. ها؟ كيبيا من ورا، حرف الكيبيا من تحت من ورا بيسموه سيدي مالبس، بس كيبيا من ورا ستيفي. بص بقى هي القصه ايه بقى؟ اكباس وخلص البص. ايه الداينامكس اوف انكل ترون؟ يعني واحد بقى الانكل، الانكل ده بتخبط ازاي؟ تعرفين الانكل لو مال من بره اسمها ايفيرشن او ابدكشن، طب لو مال من جوه رد عليها ده الناس تعرفوا كده انفيرشن او ابدكشن. طب لو كده في النص اسمه فيرتيكال، يعني انكل له ثلاث اضلاع. يقول لك ساعه بتخبط بقى، بص بص ساعه عم اتخبط بالصدفه انا طلعت من الهايبر بنط من الدور الثاني فجيت رحت مرزوع في الانكل بتاعي. يقول لك ساعه ما الانكل بتاعك اترزع في الارض اللي بيحدد نوع الكسر كان شكله ايه؟ انفيرتد ولا انفيرتد ولا فيرتيكال كومبريس؟ اتخبط هو فيرتيكال، يبقى عندي ثلاث انواع من التروما. بص بص يقول لك ايه؟ بص بص ايفيرشن او ابدكشن، انفيرشن او فيرتيكال كومبريشن، كل واحده منهم قد تكون يوني مالر باي مالر تراي مالر، يوني باي تراي يوني. عشان كده انا عندي كام نوع من البوتس؟ تسع انواع. بص بص اسمها بس ادي تكت التروما كام نوع؟ ثلاثة، وكل واحدة قد تكون يوني وباي وتراي، يبقى ايه؟ ادي التسع انواع. يقول لك ايه؟ بص بص في ايفيرشن تايب، انفيرشن تايب، فيرتيكال كومبريشن تايب. طب والفيرتيكال كومبريشن لو انا هتلاقي كده ساعة ما اتخبطت كان فيها بلانتر فليكشن ولا دورس فليكشن ولا بينهم في النص؟ اسمها بلانتي جريد. يعني بص الانكل كده اسمه بلانتي جريد، كده بلانتر فليكشن، كده دورس فليكشن. يعني ساعة بص لو هو كده زاوية قايمة اسمها بلانتي جريد، اسمها كده بلانتي جريد، يعني هو له تحت وله فوق. طب إذا كان فوق ده اسمه دورس فليكشن، طب لو باصص لتحت بلانتر فليكشن، يعني الأنكل بتاعنا أهو بص كده ده كده بلانتي جريد، أهو ده بلانتي جريد، كده بلانتر فليكشن، كده دورس فليكشن، دي أوضاع الأنكل، كده إيفيرشن، كده إيفيرشن. يعني أنا كده قول لي أوضاع الأنكل، أوضاع الأنكل خمسة، أوضاع الأنكل بص كده بلانتي جريد، ده اسمه بلانتي جريد، ده بلانتر فليكشن، ده دورس فليكشن، انفيرشن انفيرشن. هي دي بقى ساعة ما اترزع في الأرض كان وضعه إيه؟ دي بتفرق في نوعه. تعالى نفترضهم كلهم بس وبخلص البوكس، وعلاج الانترنال فيكسيشن بيكون اتس فراكشر انفولفنج جوينت سيرفيس. يعني مفهومة إيه دي التكة اللي دي؟ شوية علاج دول بقى جداول وشغلانة عندنا الموضوع. تعالى بص اسمعني بس يلا شباب بص خلاص في دقيقة، تعالوا نفترض واحد واحد عشان نبقى نعرف ايه الديتيلز. نمسك ايفيرشن تايب ده الكومن، دايما الناس تقع تبقى رجليه مفتوحة لبره. بص لي بقى بص ده قد يكون يوني وباي وتراي، تعالى نفترضها على راسك. يلا بصوا لي بص بص بص بص بص لو واحد وقع رجليه ايفيرتد اللي هي ابدكتد، بص بيحصل ايه؟ ابدكشن يعني لاترال شيفت للتنس، هتيجي التنس دي تروح خبطه الفيبرا، بص بقى لها تروح كسرها شيرنج اوبليك فراكشن، فاهمين قصدي؟ وتشد على الايه؟ على الجيجل نجر، الجيجل يتقل جامد، يحصل ترانزفيرس افالشر فراكشر في الميديا مالبس. دايما الافالشر اللي هو تشد كده يطلع ترانزفيرس، ودايما الشيرنج لما بتزق كده، لما تزق اسمه شيرنج، لما تشد اسمها افالشر. الشيرنج يطلع اوبليك والافالشر يطلع ترانزفيرس، ممكن يكسر السيرد مالبس يبقى تراي مالبس. طب العكس بص بقى بص بص بص بص نعكس، تعال اشرح لي بقى الانفيرشن. لو نعكس اللي انا قلته تقول لي هيحصل ميديال شيفت، ايه دي فكرته؟ خلص البط، هيحصل ميديال شيفت للفوق، فيحصل ايه؟ يروح جاي خابط في الميديال مالبس يكسروا شيرنج اوبليك، اعكس بقى شيرنج اوبليك فراكشن، ويشد على اللاترال ليجمنت، يا يتقل اللاترال ليجمنت، يا يعمل ترانزفيرس افالشن فراكشر في اللاترال مالبس. حد فاهمني؟ بس ممكن يكسر السيرد مالبس. جماعه الفكره اللي بحب افهمها دايما ليه الشيرنج اوبليك وليه هذا ممكن انا بدي اكسره ولا محتاجه؟ هكسره بعدين. ها؟ معلش. عدوا لك تكمل بقيه. جماعه بص هديك الانبوبه على بالي. بصوا اللي عايز يكسب ده. بص عشان ما حدش يكتب وبتاع يركز في الحس، علمك لما تصل له القلم هيستفيد. عمال يكتب ويزود. رائد انت نمت يا رائد. حط له اكسجين يا ابني ده كان في كوما. ده كان في كوما. اسحب لي عين البلاك جازز لو سمحت. عين البلاك جازز. عايز سودو دراج عايز سي عايز بي اتش وبي او 2 بي سي او 2 ولو كمان عندهم البايكار ممكن تعمل عايز برضه السيرة البايكار. هنشوف ان بي اتش ها؟ اسمرات الاسيوز ده ولا ايه؟ خلاص؟ بص يا عاوز كلمة افرشن ده كده افرشن افرشن فراكشن عشان دي كده اكسب افرشن ده كده افرشن. طبعا مش هقدر اعملها دي صعبة جدا. لو شديت كده لازم تطلع ترانسفيرس. ليه بقى؟ الافرشن بتبقى قوة الشد على محيط المادة واحد فلازم تطلع من العرض عكس الشيل. الشيل زق. بص افرشن شد افرشن دي اسمها افرشن فورس دي كده اسمها شيرنج فورس. شيرنج يعني زق. بص ازق كده بص لازم تطلع من الاتنين. بص باذن الله طبعا ليه؟ وبتزق كده بيبقى قوة الشد على المحيط ده غير ده. فاهمين قصدي؟ فلازم تطلع اسمها اوبليك يعني. تعالى نعملها كده يا رب تطلع ترانزفيرس وتكذف ورا رب. انت بتروح ليه قوي بتوع زي ما كنت بتاعت يا رب تطلع ترانزفيرس ويطلع شرحه غلط. قال لي يا كريم وانا اقول ايه؟ النبي يا رب ما تفرق الطلبه دي مش راضي الكسر ده انت فلوس حلال يا بقى مش راضي الكسر زي انا عايز اكسب قلبك كنت العلم ده اللي يستحق اللي معايا اربعه في الشهر يا رب ترانزفيرس هو عليك رايا شفت الدكتور بوكس حتى لو طلع ترانزفيرس يبقى الحمار بوكس انا مالي انا هو بوكس اللي ساعه مين يعني لو طلع ترانزفيرس انا مالي اهلا انا شافوا لك ياسر فراكشر وانا باخد عنك درس على انك بوتس انت مش بوتس ايه رايك؟ باين حتى وهي باينة يا ابني ده علم مش هزار طبعا انت تقول ايه؟ باين باين على الابل فراكشر هم علموا ده يا ريتني ما كنت فهمت بوتس ولا سنينه. ممكن تعملوا فين اسبكتيشن على فكره. على فكره القاعد ماي ده تجيب حته مثلا عصايه تروح مدخلها فوق وتحت وده تاني اسبكتيشن. اه ممكن. بص بقى عليها كده وفيك ولا لا؟ تمام؟ لازم يطلع منك لازم فهمت قصدك؟ تمام. ايه بقى اخر حته خلاص خلصت البوكس بص يا جماعه اهم حاجه يا بص هي البوكس يتغنى بص ايفيرشن انفيرشن فيرتيكال كومبريشن يونيو باي ترا يونيو باي ترا هي فيرت لاند والشيرنج فين والبوبليك فين الشيرنج فين والترانزفيرس فين بس طب نيجي بقى اخر حته اللي في بقى الحديث الفيرتيكال كومبريشن الفيرتيكال كومبريشن طيب اللي هو الرجل اتخبط تلاقي ايفيرت ولا انفيرتد طبعا بيتخبط الرجل من تحت كده لو كان بلانتي جريد ساعات بيحصل فراكشر في النيك تيلس وتيجي التيلس تروح خبطه التيبيا تعمل كومنيوتد فراكشر في اللور اند اوف تيبيا وساعات بيحصل ديسلوكيشن او دايستيزس في الانفيو تيبي فيبلر جوينت لو انت خبطت خبطه جامده من تحت بتروح جايه التيلس خبطه التيبيا مدغدغاها بالعرض بص التيلس بتروح خبطه التيبيا مدغدغاها والمفصل ده يتفتح ممكن التيلس نفسها تتكسر كمان فاهمين قصدي ازاي؟ لو كان العيان بقى بصوا لي يا جماعه رجليه بقى دورت فليكسل غير بلانتر فليكسل لو دورت فليكسل لقدام في ساعات بيروح جاي كسر الدورت فليكسل اللي فوق كده بيكسر الانتيور مارجن بتاع التيبيا دي الانتيور مارجنال فراكشر لو كان البلانتر فليكسل اللي تحت تروح راجع لورا وساعات تكسر السيرد مايلز ده لو كانت بلانتر فليكسر. هنا يعني مش عاوز ضيع وقت كتير جماعه. البوكس فراكشر علاج بتاعه لو كان العيان مكسور ونان ديسبريس ممكن نكتفي نجبسه. ساعات لو البوكس مشروخ كده العظم مشرخ شرخ بسيط ممكن بلو ني بلاستر اوبرس بلو ني بلاستر اوبرس. لكن لو في ماركت ديسبليسمنت اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن ده فراكشر انفولد جوينت سيرفيس بتجيب زي سكرو صغير كده امسك بيه اللاتر مالس وسكرو امسك بيه الميديال مالس ممكن لونج سكرو امسك بيه الاثنين لو في ديسلوكيشن. ده كده كفايه كده على البوك. بس اهم معلومه احب اضيفها لمعلومات حضراتكم قبل ما اقول لكم خدوا ريست كده خمس زي ولا حاجه اللي هي الحته بتاعت ان البوكس فراكشر ده يا اخواني الاعزاء احيانا تلاقي مفيش حاجه تعرف تثبته. يعني واحد عربيه عدت على رجله ده بيحصل بس احيانا محظوظ عربيه عدت على رجله وبعدين ده غيرته بس مفيش فاسكولار ولا ده دي مشكله ده حظه دي ساعات بتقطع رجله. ساعات بعض انواع البوكس بتعمله امبيديشن عربيه رودر عدت على الانك بتاع واحد دغدغته وفعصت الارتريز والنيرفز ورجله بقت حته الكفته بعمله بليون ايه امبيديشن بعمله ايه فاهمين قصدي؟ ساعات بتحصل واحد يكون محظوظ عربيه نقله عدت عليه سبحان الله سبحان الله شفتها بعدها كذا مره يعني اكيد الحاجه اللي تفعص العظمه مش المفروض تفعص البس الجنود سبحان الله لما يكون ربنا ايه عربيه نقلب عجلتين قد كده عدت على رجليه مرتين تلاقي العظم اتدغدغ تماما والرجل بلسيتنج والنرفات انتهت شفناها كذا مره. ساعتها بعمل له ايه يا بقى؟ يقول لي التيرنس في اثبت ايه انا اتدهبل اصلا مش شايف عظمه ثبتت بتهدلل التيرس في اللور تيبيا في اللور فيبيلا بقى عباره عن حتت عظم صغيره جايه زي البيل بنعمل له ايه؟ ارثروديسيس فاهمين قصدي ازاي؟ خلاص المفصل ده انتهت عجل احمد ربنا اللي بيت ما اتقطعتش كويس انك هتمشي عليها كل عيان كده بنستنى اسبوعين الايديما تريزون واروح داخل انا ايه؟ مثبته له بالجراحه في وضع كده رايت انجل بلانت جريد جميل وبتلحم وتبقى زي الفل والعيال بيمشي على رجليه بس مفيش مفصل بيمشي بيربك على رجليه زي ويلبس جزمه زينا وكل عيال بيبقى عنده زكه خفيفه جدا يعني بص هي دول بص بص كده من الانك ما تتحركش بس يمشي عليه كده حلو انك مشيت على رجلك ده عربيه عدت عليها كان المفروض تتقطع كونك مشيت عليها ده انجاز فيعني بيفضل طول حياته ايه بعد الارثروديسيس ماشي كده ايه على رجليه معقول جدا الكومبليكيشن بتاعت الكسر طبعا بتعور النير باي ستراكشرز هي المين بتاعت قدام طبعا في الدورس فليكسورز والاكيوت تيبيال فيسلز ونيرفز ورا في البلانتا فليكسورز والبوستير تيبيال فيسلز ونيرف لاتر في البرونياي برونياس لونجاس وجريفز حاجات بتتعور. ثانك يو فيري ماتش. قبل ما بموت انا في الطياره عيشتوا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.